فين؟ عارف صفة الوحدانية. طبعا حضراتكم مذكرين اتكلمنا عن صفة الوحدانية ماشي، وتعريف الامور المتعلقة بها والادلة من القرآن الكريم والسنة، والرد على الطوائف المنكرة او المخالفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى. طيب عارف صفة القدرة مع ذكر الادلة عليها؟ القدرة خلاص ما انا ما نقدر نعديها، بس انا بتكلم هنا بتسلسل امام الغزالي. لا المحاضرات طبعا بطبيعه انه لا بد من العلم اولا. نعم العلم اولا ثم القدره، عفوا ثم الاراده ثم القدره. وقلت في اثناء المحاضرات ان هذا تقسيم عقلي فقط للتقريب معايا، وهذا صدق من خلال تعريف الصفه. طيب عن الصفه القدره مع ذكر الادله عليها، ولماذا تتعلق بالممكنات فقط دون المستحيلات؟ حضراتكم الحته دي اتكلمنا عنها كتير قوي قوي ماشي. ليه قدره ربنا سبحانه وتعالى تتعلق بالممكنات فقط ولا تعلق لها لا بالواجب ولا بالمستحيل؟ وهل عندنا خوف في هذا الامر ماشي؟ قدره الله سبحانه وتعالى تعم كل شيء. قدره الله تعم ماذا؟ كل شيء. ولكن هناك اشياء، هناك اشياء هي مستحيله في ذاتها، مستحيلة في ذاتها. هذه الأمور المستحيلة في ذاتها لا تتعلق بها قدرة الله. ليس مع أو ليس معنى هذا الكلام طعن في قدرة الله، ولكن في مسائل، هذه المسائل أساسا غير قابلة للوجود كوجود إله آخر الله سبحانه وتعالى. سؤال عن صفة الإرادة مع إرادة أدلة على إثباتها. الأدلة طبعا العقلية والنقلية. مع يقصد العلم مع إرادة الأدلة على إثباتها لله سبحانه وتعالى، أيضا الأدلة العقلية والأدلة النقلية. يقول الإمام الغزالي: ندعي النصان عن عالم سميع بصير، صفة السمع وصفة البصر، وندل عليه الشعي والعقل. صفة السمع وصفة البصر، الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وهناك أدلة على هاتين أو على هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى من خلال من خلال العقل ومن خلال الشرع. معايا؟ اشرح هذه العبارة. طبعا يبقى إذا كان شرع يبقى هيبقى تعريف الصفتين وذكر الأدلة العقلية والنقلية على إثباتهما لله سبحانه وتعالى. معايا؟ اشرح هذه العبارة شرحا واقعيا مبينا وإمام على المعتزلة والفلاسفة. احنا قلنا لو قررنا ذكرين نرجع لهذا الكلام، صفة السمع والبصر. الإمام الغزالي يقول يعني من ينادى إذا كان الذي ينادى في هذا أو ينفي صفة السمع والبصر بالنسبة للمعتزلة فرد عليهم كذا، ومن نفاهما بالنسبة للفلاسفة فرد عليهم علم هو كذا وكذا وكذا. ماشي؟ سؤال تحدث عن صفة الكلام مبينا الأدلة على إثباتها، على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ردا على النادين لها. أنا عندي أيضا كما هو في مسألة الرؤية هناك أثبت الكلام لله سبحانه وتعالى، هناك من نفى، ونحن عرفنا بأن من أثبت الكلام هو أهل السنة، ومن نفاهم المعتزلة ولم يثبت في هذا الأمر. ربما هذه هي أوضح أو أشهر الأسئلة في هذا الموضوع أو الموضوعات التي درسناها، وأكرر قد كان أمثال هذه الأشياء وقد لا يأتي. المهم يمكن كما نعلم بأن الأسلوب في الكتاب فيه كثير جفاف، جفاف شوية، يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا نربط بين ما هو موجود في كلام الامام الغزالي رحمه الله وبين ما فهمناه من خلال المحاضرات، ونقوم بما تفعله النحلة. واذا كان عندنا من كتب ماشي، وكما قال فيه شفاء للناس. لا اثناء الله الكتب طبعا هو احنا اتفقنا ان في موضوعات لا كل الكتاب يعني موضوعات لم يتناولها الإمام الغزالي في الكتاب، لأنه قال الاختصار الاختصار لا تقصد، هو اقتصد في هذا الأمر. يعني كان من وجهة نظري إن في موضوع لا بد من دراسته هو موضوع الأسماء الحسنى، فهذا كان موضوع ليس موجودا في الكتاب ولكن هذا كان معرفة. زي برضه ما اتكلمنا في موضوع الإلحاد، ماشي؟ فموضوع الإلحاد إن كان متعلق بالأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. نعم، وإن كان موضوع الإلحاد هذا من لا موضوع الإلحاد هذا ضمن الموضوع المتعلق بالأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى. تمام. طب نرجع طالب نعم. إثبات العقائد هناك أدلة كثيرة جدا، لكن إمام الغزالي أدلة التي تقوم بانتهاجها في حد حضراتكم مع كتاب تعريفكم؟ لا. طب يا ابني اتفضل. هل شكرا شكرا جدا. هل في ثلاثة مناهج سيتخذوها في البحث؟ صفحة 25. المنهج الأول هو السرد والتقسيم، وكما قلت السرد والتقسيم أنه يخضوع في القسمة العقلية الممكنة في هذا الأمر، ويقتل جميع الاحتمالات ويبقي على احتمال واحد. يقتل جميع الاحتمالات. مثلا إذا قلت في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى إما أن يقول يمكن الوجود أو مستحيل الوجود أو واجب الوجود، ولكنه ليس مستحيل الوجود لأنه موجود، وليس ممكن الوجود لأن الممكن ما يتسوى فيه الطرفين، يبقى أنا وقت مثال فقط، ماشي؟ وفي المحاضرات قلت مثلا أقول بأن فلان إما أن يكون موجودا في المنزل أو في العمل أو مع الأصدقاء أو كذا أو كذا، ولكنه لا كان كذا وليس في كذا وليس في كذا، يبقى أبطلت جميع الاحتمالات، يبقى أبقى ماذا؟ احتمال، وهذا هو الفرق. ده يسمى ماذا؟ السرد والتقسيم، ماشي؟ المنهج الثاني أن نرتب أصلين على وجه آخر، يعني يقول مثلا في إثبات قضية معينة يأتي لإثبات هذه القضية من خلال مقدمتين، ماذا؟ مقدمتين، يعني أنا أريد أن أثبت بأن العالم حادث، وإذا كان العالم حادث يبقى لابد له من ماذا؟ من وحده، هذه النتيجة أصل إليها عن طريق تقديم مقدمتين، العالم متغير وكل متغير حادث، إذا العالم ماذا؟ حادث، يبقى وعلى كل الأدلة أو كل الأقيسة للاستدلال على أمر معين مأخوذ من هذا، مقدمتين يجب عنهما ماذا؟ نتيجة. المنهج الثالث ألا أقبل ثبوت دعوانا بل ندعي استحالة دعوة. طب أنت تقول كذا معايا؟ نعم، وإن كان أكثر من مقدمتين فإنهم يعودوا إلى مقدمتين، ماشي؟ يعني بالضبط زي ما أنا حصلت عندي دليلتين مفترقتين، هذه مبينة أو بعيدة تماما عن هذه. طب ما هو عنصر الربط بين هاتين الجائرتين؟ عنصر الربط بينهما الحلقة التي ربطهما يسمى الحد الأوسط، يسمى ماذا؟ الحد الأوسط. طب من خلال هاتين المقدمتين، هذه مقدمة والحد الأوسط الذي يربط بينهما أصل إلى ماذا؟ ماشي؟ وكل أدلة الإمام الغزالي هنا عبارة عن أقيسة هكذا. طب الأمر الثالث يقول ماذا؟ ألا نتعرض للثبوت، يعني موضوع نحن هنتكلم فيه، ولكن انت بتقول كذا. لا، كلامك ده ما هو صحيح، لانه يلزم عليه محال. يلزم عليه ماذا؟ محال. حضرتك بحضراتكم مثال لهذا طالب من عندك. لا، الفلاسفه يقولون بان العالم قديم. العالم ايه؟ طيب الامام الغزالي، خلي بالكم يا جماعه من الكلام ده، الامام الغزالي يرد على ان العالم قديم من خلال دورات الفلك. بمعنى ايه؟ إثبات حدوث العالم أو بمعنى آخر عدم العالم من خلال الحركة. معلش في حتة دي لطفة ولكن هتلاقوها ممتعة ورائعة جدا. مثلا كوكب المجموعة الشمسية، كوكب عطارد بيدور حول الشمس لمدة قد إيه؟ 88 يوم، مظبوط. طب الأرض؟ طب بلوتو؟ ها؟ ليه مش تبعنا ليه؟ خرجوه من المجموعة دلوقتي؟ طب خلينا فقط فيما هو معروف، وإن كان الكواكب العشرة دي في مئات السنين. طب أكثر من كده، لو قلنا إن كوكب عطارد هيدور حول الشمس دورة، كوكب عطارد هيدور حول الشمس دورة. هيكون كوكب بلوتو عمل ايه؟ يمكن ما حركش خالص. مظبوط؟ طب كوكب بلوتو عندما يدور حول الشمس دورة كاملة يكون كوكب عطارد دار آلاف الدورات. ماشي؟ طب أرض تبقى الأمر هنا. إذا قلنا إن عدد الدورات هنا وعدد الدورات هنا، هل يمكن أن تكون عدد الدورات واحدة؟ تمام؟ وإذا كانت عدد الدورات واحدة يستحيل عقلا وواقعا أن يكون هذا الشيء قديما. معايا؟ ولكنه لابد أن يكون وجد في وقت واحد وبدأ الدور اثنين معا. يعني مثلا لو انا عندي عجله، الكبت الصغير والكبت الكبير. ماشي؟ طب عبال ما الكبت الصغير او دي تطول، يكون الكبت الكبير ده الكبتر او الكبير ده عندنا يكون دوره، يكون الصغير هذا ده كم دوره؟ كثير جدا. يا ترى يمكن يكون عدد هنا ونفس العدد هنا؟ يستحيل. معايا؟ وهذا يدل على انه لابد ان يكون الحركه بدات في وقت واحد. الحركه بدات في وقت واحد، عندما بدا هذا التحرك خرج هذا التحرك، وهذا آلاف الدورات. مظبوط كده؟ يبقى هذا يدل على ماذا؟ أنه لابد أن يكون بدأ في الحركة في وقت واحد. معايا؟ طب بدأت الصحة في وقت واحد، هذا يجب بالضرورة أن يكون العالم قديم. ليه؟ لأن أنا بعد الحركة فيه. طب بس حاضر، انتظر. أنا بعرف الحركة أو عفوا، أنا بعرف الزمان بإيه؟ بالحركة. مظبوط كده؟ يبقى لولا الحركة ما عرفنا ان حضراتكم ذكرين قلت مثلا اصحاب الكهف، كم لبسوا في كهفهم؟ طب هم قالوا لبسوا الدينين. تمام؟ هم قالوا هذا الكلام عادة الانسان اذا نام واذا كان مشاغل جدا فاما ان ينام يوم او بعض يوم، ولكن الحقيقة انه ماذا؟ كما الذي جعلهم لا يحسوا لانهم لم يتحركوا. مظبوط؟ طب انا عندي انا اقيس الزمان بالحركة. طب ايه بالحركة؟ الافلاك او الاجسام. معايا؟ طب اذا كانت الحركة لها نهاية والزمان له نهاية لابد بالضرورة ان يكون الجرم او الاجسام له نهاية، وهذا ما استدل به الامام الغزالي رحمه الله على ذلك، وقال ان ده ايه؟ لا امزاج، يعني ليس بالضرورة، خلي بالكم، يعني انا مش هقول ان الحركة على حادث وان الحادث له محدث والمحدث والله سبحانه وتعالى، لا نقول ان كلامكم ده مستحيل. ليه؟ لأنه يلزم عليه ثبوت دورات غير نهائية، وثبوت دورات غير نهائية هذا مستحيل، وبالتالي قبول بأن العالم قبول هذا المنهج. يبقى هذا المنهج الثالث الذي أخذه الإمام الغزالي، وهو إقامة رأي الأصل. العالم مش قديم، ده عندنا احنا ماشي، لا ده عندنا هو يقول لا يكفي هذا يعني الان يعني ندعم شوي ندعم شوي يا جماعه، انا سعيد بكم جدا وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تتقابل دائما على الخير، وانكم ان تدعوا بظاهر الغيب وان تدعوا ربنا سبحانه وتعالى يحفظ مصر ويعمل الاسلام في هذا العالم. كل سنة وانتم طيبين جدا ان شاء الله، وما نعم تفضل عايز وقت كده. لا ما هو موجود.